نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين فائدة ثانية انتهينا منه؟ نعم، نعم، ولا معنى يقول هنا المسألة في الحقيقة وكثر في الصفحة السابقة وكثر في هذه الآثار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم مثلا قرأت على فلان عن فلان، قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه عن فلان، يعني عنه بالإجازة. والإجازة معلوم أنه لا يقرأ الإنسان الكتاب على الشيخ بكامله، إما أن يقرأ جزءا، قرأ علي طرفا من صحيح البخاري وأجزته للباقي، أو لا يقرأ مطلقا لمعرفته بالعلم والفضل فيجيزه مطلقا فيقول أجزت لفلان أن يروي عني مروياتي كله. إنما هذا لا شك فيه، هذه الإجازة أجازها العلماء ومشوه بقاء أو إبقاء للإسناد. فبعضهم كان يعبر عن الإجازة بلفظ عن، رويت عن فلان، أو فلان روالي، أو فلان عن فلان، معناه إجازة عن إجازة. لكن هذا لا بد أن يكون له قرينة، وإلا ليس كل عنعنة يفهم منها أنها إجازة، لا بد أن يكون قرينة من قبله. وإلا كما مر بنا أن كلمة عن تدل على الاتصال إلا إذا كان من معروف بالتدليس. يقول فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال. الإجازة أو الرواية بالإجازة لا يخرج عن الاتصال. بعض الناس يقولون الإجازة ما فائدة هذه الإجازة؟ نقول لا، الإجازة في الحقيقة لها معنى الاتصال. الكتاب إذا روى فلان عن فلان فلان، وهذه خصيصة الأمة، بمعنى أن الكتاب هذا ثابت عن الشخص الذي ينتهي إليه هذا الكتاب. شخص يروي صحيح البخاري عن البخاري، ومنه إذا قرأ عليه الشخص فقرأت على فلان كله، ثم بعد ذلك أو يقول أجازني فلان بحق قراءته على فلان، ثم وهذا يدل أيضا أنه لا يجيز له إلا بمروياته، لا بد أن يثبت أن هذه روايته. ربما تكون رواية أخرى لغير الفربري مثلا، فهذه الإجازة تنبني على تصحيح النسخة أيضا، هذه النسخة هي عن الفربري، وأجازني إذا وجدت نسخته أنا، فإذا صحت هذه النسخة عنه ثم أجزت لأحد هذه النسخة، ثم أجاز ذاك الأحد لهذه النسخة لمن يأتي بعده، فهذا لا شك أنه يعطي معنى الاتصال. أما إذا كان بدون هذه الإجازة فالاتصال لا يحصل كما ينبغي، وإن كان يقول أنا أروي صحيح البخاري عن فلان بالإجازة، لكن هناك إذا كانت نسخته هي التي أجاز عليه فهذا له اعتبار كبير، لأن نسخة المتأخر أو من يكون روى آخر من روى عن المؤلف تكون هي أكثر اعتبارا من النسخ التي تقدمت، لأن المؤلف يقدم ويؤخر ويزيد وينقص إلى آخره. فالإجازة في الحقيقة شبه اتصال، فيه اتصال، فيه اتصال. الآن تجد هناك إجازات من المشايخ الكثيرين للسنن الأربع مشهورة في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام، تجد لكل واحد نسخة مختلفة عن الثاني، وهذه النسخ إذا وجدت في الحقيقة وقورنت ووزنت بعضها مع بعض فيعطيك تصحيحا كاملا للنسخ. وكان المزي رحمة الله عليه أو المزي رحمة الله في صفة الأشراف في بعض الأحيان يشير إلى اختلاف النسخ بالإجازة، وجدت أو في نسخة فلان التي هي في الإجازة عندنا فيها كذا وكذا، فيعطي الاتصال على كل هذا. ذلك قال كثر بهذه العصاري استعمال حنف الإجازة، فإذا قال أحدهم مثلا قرأت على فلان أو قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال لا يخرج عن الاتصال. معناه وجد شرط من شروط الصحة إذا كان الراوي بالإجازة ثقة أدلا ضابطا ليس متساهلا وروى هذه الرواية، فوجد فيه العدالة والضبط وكذلك الاتصال، وهذه النسخة معروفة عنه فخرجت عن الشذوذ والاتصال، فيقولون وسند الإجازة الصحيح فيصح أيضا يحكم عليه بشروط الصحة أن هذه الإجازة صحيحة. أما إذا كان في الإجازة شخص مجهول شخص متهم بالكذب فإرم به، هم يقولون أن هذه الإجازة جاءت من طريق كذا وكذا إلا أنها غير صحيحة. ومن هنا تجد في المسلسلات قال لهم قلما تجد المسلسلات تسلم عن العلة أو عن الراوي، لأجل هذا أن في الإسناد جاءت إجازات وفي الإجازات ناس مجهولين إلى آخره. فإذا الإجازة أيضا فيها اعتبار اتصال الإسناد مع ثقة الرجال وضبطهم، والنسخة لابد أن تكون معروفة لا تكون شاذة، فإجازة لابد أن يكون في هذا فيكون الإجازة أو سند الإجازة يكون صحيحا. الثاني ماذا؟ الفرع الثاني إذا قال الراوي كمالك مثلا حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا أو كذا، إذا قال مالك حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا أو قال كذا أو قال كان ابن المسيب يفعل كذا وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم فيما حكاه ابن عبد البر عن البرديجي لا تلتفت أن وشبهها بأن في الاتصال بل يكون منقطعا حتى يتبين السماء ذلك في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. هذا قوله الإمام أحمد منقول عنه، ولكن في الحقيقة ليس هذا هو القول الأخير للإمام أحمد رحمه الله، فهناك روايات يرويها الإمام أحمد رحمه الله ويستدل بها وفيها صيغة أن فلانا قال، فلذلك يمكن أن يستنبط أن هذا ربما يكون قاله لزيادة الاحتياط، وإلا هذه الصيغة لا تختلف عن صيغة عن، فإذا كانت عن صدرت عن مدلس ففيه شبهة الانقطاع، لأجل هذه الشبهة تعلل الرواية. لكن إذا كان الشخص مثل ابن المسيب مثل مالك مثل الزهري الذين لا الزهري قالوا أنه دلت حديثا وحديثا وهذه الأحاديث معروفة لا يحوم حولهم شك عدم السماع. نعم يوجد في بعض الأحيان، ولذلك وجد ممن وجد هذا النوع بعد التحقق فأدخلوه سفيان بن عيينة نفسه روى بعض الرواية فقالوا هل سمعت من فلان؟ قال لا ولا ممن سمع من فلان ولا ممن سمع من فلان. هل سمعت من ابن جريج؟ قال لا ولا ممن سمع من ابن جريج. حدثني عبد الرزاق أن ما مر من ابن جريج أنا من طاووس أو أن طاووس. على كل حال فقد يحصل مثل هذا بعد التحقق، فيوضع هذا الحديث فيما لم يسمع سفيان بن عيينة من الأحاديث، أما غيرها لا يحوم حولها شك. نعم. وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك أنك عن أي أن مثل عن في الاتصال ومطلقه محمول على السماع أن فلان قال سيدنا سيف قال أن فلان قال فهذا محمول على السماع بالشرط المتقدم. ما هو الشرط المتقدم؟ لا بد أن يكون معاصرا ثبت لقاؤه أو معاصرا لم يوصف به ولم يوصم بالتدليس والبراءة من التدليس. قال ابن عبد البر ولا اعتبار بالحروف والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. زيدوا لزيادة الفهم يعني وبراءته من التدليس. هذا الذي يقصد ابن عبد البر إن شاء الله. فإذا قال ولا مانع لاشتراط تبين السماء أو تبين السماء لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء أتى فيه بعن أو بعن أو بقال أو بسمعت فكله متصل. هي المسألة تنحصر كل الانحصار بأن أي صيغة موهمة للسماء وعدم السماء إذا صدرت من موصوف وموصوم بالتدليس فهنا لا يفيد الاتصال. أما إذا كان شخصا لم يطلع عليه في التدليس بحيث يروي ممن سمع ولا يروي ولم يجرب عليه بأنه أنه يروي عن شخص لم يسمع منه فيحمل على الاتصال، لأنك لما وثقت به وسميته ثقة ولم تعرف عنه أي شيء مما يخل بالضبط وبالعدالة فلا بد أن يكون محمولا على الاتصال، وإلا ما وثقت به ما سميته ثقة. فإذا قال الأئمة أنه ثقة ولم يثقوه بالتدليس بمعرفته أو بكونه معروفا أنه يروي ما لم يسمع ففي هذه الحالة أمروها كما جاء أو أمروها كما جاءت واقبلوها متصلة. نعم. قال العراقي ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف غيره. نعم يمكن أن يقال هذا، لا شك أن الصحابي رضي الله عنه له هذه المزية، لكن الشخص الذي لم نعرف عنه أنه يدلس علينا أو أنه يغش بأنه يوهم سماع ما لم يسمع جرب عليه وجربه الأئمة ولم يطلعوا عليه من هذه من هذا الخصلة، فلماذا نتهمه بأنه لم يسمع؟ ما دام يقول عن فهو كان معروفا هذا وبالاتصال فينبغي أن يكون محكوما عليه بالاتصال. قال ابن الصلاح ووجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن أبي شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا هنا في الحقيقة الكلام قد يكون كأنه يقول أن عنعنة ابن أبي شيبة جعلها متصلة موصولة، لكن بالذات في هذا المثال فيه اعتراض. كان من الممكن أن يؤتى بمثال من عند يعقوب بن أبي شيبة براو ليس فيه موصوفا بالتدليس. هنا أبو الزبير عن محمد بن الحنفية، فأبو الزبير معروف محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي كان مشهورا بالتدليس، ولذلك يروي عن جابر رضي الله عنه كثيرا، فإذا عنعن فتعلل الرواية به عنعنته وكونه لعله يكون دلس ولم يسمع من جابر، فبذلك يعني يريد أن يثبت أن يعقوب بن أبي شيبة رحمه الله يوافق في أن عن الاتصال أو قال فلان أن فلان هذا في الاتصال مثل في أي صيغة إذا صدر من غير موصوف بالتدريس، لا بد أن يقيد هذا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية، مكتوب عن أبي الحنفية ما هو كذا؟ أبو الحنفية عندكم وقفة مدبيه ها؟ عندكم عيد؟ أي نعم عندنا أبي عن ابن الحنفية ها؟ يعقوب بن هو يعقوب بن شيبة، الصواب يعقوب بن، أنا شككت هنا، يعقوب بن شيبة وليس يعقوب بن أبي شيبة بالحقيقة، نعم، يعقوب بن شيبة غير، ومحمد بن إبراهيم بن حاصي ابن أبي شيبة، عثمان بن إبراهيم بن حاصي ابن أبي شيبة، هذا ابن أبي شيبة معروف، يعقوب بن شيبة له مسند معلل معروف، وهذا المسند من أعاجيب المسانيد كما ذكروا، لكن لم يوجد منه إلا ثقة فيها مرويات عن عمر رضي الله عنه، أو مسند عمر رضي الله عنه، وطبع هذا منذ مدة، يعقوب بن شيبة، ليس يعقوب بن أبي شيبة، ذاك ابن أبي شيبة صاحب المسند، وعثمان ومحمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، قال وذكر رواية قيس بن سعد، لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه، قال إن عمارا فعل ولم يقل أنا عمار، هذا في الحقيقة ليس الإرسال فيه هنا لأجل أنه أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي أما حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يسند، الانقطاع واضح جدا، لكنه لو قال عن عمار أو أن عمارا قال كذا أني مررت، فهنا أن عمارا قال مررت كذا لا يفيد، المثال في الحقيقة ينبغي أن نفهم، هناك قالوا أن لا يفيد الاتصال، لكن إذا قال أن عمارا قال مررت فهذا مثل أن عمار مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمثال كان يصح أن عمارا أو عن عمار كلاهما في مستوى واحد، أما هنا جعله مرسلا لماذا؟ من حيث قوله أن عمارا فعل ولم يقل أن عمار، لفظ التعبير عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح الإرسال والانتقاء، لماذا؟ لأنه يحكي كأنه يرى أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم عمار، وهو حاضر وشاهد، ما أنه ليس بشاهد، فهنا الإرسال واضح، ولا يستقيم للمثال بأن أن لا يفيد الاتصال، لأنه يكون الاختلاف بين قوله هذا أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول عمر إن أبا بكر مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان يقول إن علي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه شاهد من القصة، بل السياق يدل على أنه بنفسه يقول أني ما رأيته، لكنه مر واختصر، هل سمع من عمار أن سمع من غيره؟ فهنا الانقطاع لا شك فيه، لكن إذا قال عن عمار مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن عمار قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا لو كان الفرق بينهما فكنا نقول إن الفرق واضح بين أن وعن، لذلك يتلخص الله أعلم أن عن وأن في إفادة الاتصال وعدم الاتصال في مستوى واحد في منزلة واحدة لا يختلفان كما هو قول الجمهور، إلا إذا كانت هناك إذا كانت قرينة أو التعبير يخالف أو يعطي معنى الانقطاع بوضوح مثل هذا فيحكم عليه بالانقطاع. قال العراقي ولم يقع على مقصود يعقوب، انظروا يقول ولم يقع على مقصود يعقوب، وبيان ذلك أن فعل أن ما فعله يعقوب هو صواب من الأمل وهو الذي عليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن، بل من حيث إنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ إن عمارا مر كان محمد هو الحاكية لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا، كان يقول كيف بمثال آخر، أما هذا لا يصلح لما مثلتم بأن أن يختلف عن أن في معنى عدم إفادة الاتصال. قال والقاعدة، العراقي رحمه الله قال والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا في قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهي محفوظة. لها بالاتصال البدريون، الصحابة البدريون، الأحديون، الحجبيون، أي واحد منهم إذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن فلان مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع تحت الشجرة، الصحابي عرفنا أنه حضر قصة الحديبية، بدر إن سعد بن عبادة قال كذا وكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة هو ما دام شاهد من القصة فلا يعقل أن يقال إن هذا متصل، أن هذا منقطع، لابد أن نقول متصل ولا نتهمه بأنه لم يكن سمع من الصحابي رضي الله عنه. ومع ذلك الصحابي هذا مرسل الصحابي من الخصائص الإرسال، إرسال الصحابي معروف لدى الأمة أنهم يقبلون الصحابي إذا لم يدرك القصة. ابن عباس قد يروي رواية لم يولد بعده من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولد في الشعب لما كان بنو هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، لكنه يروي بعض الروايات. أما وقع في حراء، أما وقع بعدما وقف أو توقف الوحي، ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره، مع ذلك هم يجعلونه متصل، يقول المرسل الصحابي، لأن الصحابي لا يكون سمع إلا من الصحابي، لا يروي عن التابع هو ويقول فأن النبي صلى الله عليه وسلم أن التابع سيد مسير أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابي يروي عن الصحابي، هذا مما عرف بالاستقراء. والروايات التي رواها الصحابي عن التابعي هذه أيضا مصرحة فيها وممتازة ومميزة لدى العلماء، ولذلك قالوا مرسل الصحابي متصل، حكمهم المتصل. عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة لم تدرك القصة وتروي حديث الوحي، بدأ الوحي، فهذا معروف أنها من الممكن أن تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أي صحابي يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، كذلك من الممكن أن تكون سمعت من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، أبوها أو أمها أو من يكون شهد القصة. فبذلك على كل حال القاعدة أنه إذا فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهي محكوم لها بالاتصال، وإن لم يعلم أنه شاهدها وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل. كم من التابعين روى قصة حادثة بيعة علي رضي الله عنه، بيعة عثمان وبيعة علي وكذا وكذا، إذا قال عن فلان وعن فلان أنه قال فهذا محمول بالاتصال بشرط ألا يكون معروفا بالاتصال، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذلك إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له وإلا فهي منقطعة. هذا مما يكون في غابر الزمان. الآن في زماننا هذا إذا وقعت الواقعة في مدينة ما والشخص شاهد هذه القصة وهو حاضر، والقصة من القصص المشهورة في تلك المدينة، وإذا قال في هذه الفترة قال فلان وهو في تلك المدينة، الظاهر إذا كان الشخص موثوقا به في دينه وفي كلامه غير مكذب غير متهم ما أحد يتهمه، ما هو كذا، ما يقول أن فلان كذب، أن الشيخ عباد حكى هذا ويكون كذب الناس أو كذب على الناس وهو يكون روى من أي شخص، لكن إذا كان الشخص ثقة فهو إن لم يكن شاهد القصة يحتاج بلغني من فلان ما أدري أنا كل حال القصة هذه سمعنا وكذا، سمعت من فلان سمع في الإذاعة كذا وكذا، فهذا معروف أنه حكى الحقيقة كما هي، فأنت ابحث، ما قال أنه وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذلك، ولا حكى لك أنت ابحث، لكن إذا قال حصل اليوم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي كذا وكذا والشخص شاهد صلى ثبت لنا، أو يكون من أهل مكة معروف أنه يعني ليس غائبا عنها، وهذا لا يذهب أحد فيتهمه بالكذب، وكل بشرط أن يكون رجل معروفا بالصلاة والتقوى لدى الناس، فلا أحد يتهمه. فكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة هذه، أن الراوية إذا روى حديثا في قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه، يعني حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال. وهذا دائما عليه أتعامل الناس طول العصار هذه كلها. نعم. قال الشهود نصر بهذا المعنى، ما هو كذا، الشهادات كلها قائمة على هذا المعنى، إذا لم تقبل الشهادات مثل هذه فتذهب حقوق الناس كثيرة. فالشهادة والرواية تتفقان في شروط كثيرة وأحوال كثيرة وتفترقان، ومن هنا بالحقيقة في تعامل الناس يمشي أو يجري ويستمر على مثل هذه أو قبول مثل هذه الروايات والأقوال والبيانات والحكايات الآخرة. قال وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن المواق. ابن المواق له كتاب بغية النقاب، له كتاب نقل عنه العراقي فيه أنه قال اتفق أهل الحديث من أهل التمييز على اتصال مثل هذه الأخبار. قال وما حكاه ابن الصلاح قبله عن أحمد بن حنبل، وهو ماذا قال ابن الصلاح؟ قال أحمد بن حنبل عن البرديدي لا تلتحق أن أشبه بأن، وما حكاه ابن الصلاح قبله عن أحمد بن حنبل من أن أن وأن ليس سواء منزل أيضا على هذه القاعدة. الإمام أحمد لا يخرج عن هذه القاعدة، فإن الخطيب رواه بالكفاية بسنده إلى أبي داود قال سمعت أحمد رحمه الله قيل له إن رجلا قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة أنا عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. بالحقيقة لا يكون سواء حتى ذوق الناس في مثل هذا. في الأول قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، هذا يدل على أنه كان حاضرا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأل، ما هو كذا؟ مثل ابن عباس لما حكى قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيام ميمونة قامت عجوز خلفنا وكذا، فهذا كله يدل على شهود. أما هنا ما يدل على شهود، قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، كأنه يروي أنه شاهد القصة، دل على أنه لم يدرك القصة ويحكم عليه بالانقطاع، إلا إذا وجدنا من طريق آخر أنه قال عروة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله، فهذا لا يشتبه ولا يشك في كونه متصلا. فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما اللفظ فأسند ذلك إليها بالعنانة، وأما اللفظ فإن أسند فيما يظهر لي. أما اللفظ الثاني كأنه قالت عائشة وعن عروة عن عائشة سواء، فأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنانة. لأن عندكم شيء بيان، إيش عندكم؟ عجيب سبحان الله، وأنا ما رأيت، لكن الذوق على كل حال الحمد لله يعني وافق على هذا. وأما اللفظ الثاني وهو عن عائشة عن عروة عن عائشة فأسند ذلك إليها بالعنانة، صاحب النسخ الجديدة المحمرة والمصفرة والمجملة هذه بلية في الحقيقة. نعم اللهم المستعان، فعليكم بالنسخ القديمة إذا حصلت بأي كتاب، وإن كانت فيها أشياء تدريب الراوي الذي يعني علق عليه أو طبعه عبد المحمد اللطيف أيضا فيها أخطاء، لكن أقل من هذه، ما أنه فيه تحقيق وتحقيق. فإنما فرق أحمد بين اللفظين، وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنانة فكانت متصلة انتهى. تنبيه كثر استعمال، فإذا كأنه خلاصة هذا المبحث أن عن يحمل على الانقطاع ممن رومية ووصف بالتدليس ويحمل الاتصال من الشخص البري من وصمة التدليس وعن مثل عن وعن مثل عن وهذا واضح جدا في الأمثلة. تنبيه: كثر استعمال عن أيضا في هذه الأعصار بالإجازة، هذا وما تقدم في عن الإجازات لابد أن تكون لها قرينة على في عصار الإجازة، في عصار الإجازة. أما في عصر الأصحاب دواوين السنة البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم من الذين لهم روايات متصلة، هذه خارجة عن هذا الباب في العقيدة، ولا بد أن تعرف قرينة من الخارج. وإلا حتى ابن حجر يروي روايات كثيرة بالإسناد المتصل مشافعة وليس بالإجازة، فهنا لا بد أن تكون قرينة خارجة. بعض الناس استعملوا أن، بعض الناس استعملوا أن في الإجازة، لكن هذه الإفادة أي كون عنا وعن للإجازة لا تؤخذ إلا من قرائن أخرى ثابتة للتصريح أو لأي طريق من الطرق. نعم، لكن في زمن الإجازة، في الزمن الأول في الحقيقة جاء الإجازة ذكر، لكن في الدواوين لا تجد إلا إذا كان موجودا عند الحاكم، عند الطبراني، عند البيهقي، فهم يصرحون وأجازني فلان، سمعت من فلان وأجازني. كثر استعمال أن أيضا في هذه الأعصار في الإجازة، هذا وهذا وما تقدم في عن في المشارقة، أما المغاربة فيستعملونها في السماء والإجازة معا، يعني حتى المغاربة والمغرب إذا أطلق فهو المغرب العربي الذي كان معروفا منها البلاد الأندلس كلها والمغرب الأقصى والجزائر وتونس، هذه كلها من المغاربة أو معروفة من المغرب العربي وفيه كتب المغاربة. فإذا قالوا المغاربة قالوا كذا والمشارقة قالوا كذا، فالمغاربة هذه البلاد في الحقيقة ما وراء مصر داخل في أفريقيا وهي في المشارقة في الحقيقة لكن عند المسلمين، لكن أو في المشرق. أما تونس والجزائر وهذا ليبيا وبعد ذلك بلاد الأندلس، أسبانيا التي كان فيها المسلمون والعلماء هؤلاء الجهابذة مثل ابن حزم ومثل الغزفاني وغيرهم وغيرهم على كل حال رحمة الله عليهم. فأما المغاربة فيستعملونها في السماء والإجازة معا، وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى المعنهن كما صنع ابن جماعة وغيره. الفرع الثالث أو القسم الثالث ايش هو؟ القسم الفرع الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة. الحميدي هذا غير الحميدي هو شيخ البخاري. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، نعم، وهذا من المغاربة معروف، وله شعر في الحقيقة ينقل كثيرا عنه: نور الحديث مبين فدن واقتبسي، وحد الركاب له نحو الرضا المجوسي، وقت علائق من تحصيله منات، فانظر شموس الهدى في الأفق قد طلعت، وحجب غيا ترى عن قلبك ارتفعت، فاطلبه بالسين فهو العلم إن رفعت، آثاره برباها يمن أندلسي. وهو رحمة الله عليه يعني من المغاربة، فيقول التعليق: نعم، فاطلبه بالسين فهو العلم إن رفعت، أعلامه برباها يمن أندلسي. هذا له شعر طويل، نعم. دع الكلام فما فيه سوى خطل. أنا أردت أن أقول أنه هو أندلسي وهو خاطب من أندلس، بس هذا المعنى. أي نعم. دع الكلام فما فيه سوى خطل، أجدى وجدك منها نغمة الجرس. نعم، جميل جدا الشعر. هذا نقله صاحب المقدمة تحفة الأحوذي رحمه الله. ومناسبة أخرى أن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه قد خمسه تخميسا جيدا، قال: هو دع الكلام فما فيه سوى خطل، أجدى وجدتك منها نغمة الجرس. الشيخ قال: دع الكلام فما فيه سوى خطل، فهو الكلام بكسر، فهو الكلام كذا، ثم بعد ذلك ولكن هذا الشعر موجود في بتخميسه وبأصله في مقدمة. الحميدي له صحيح الجمع بين الصحيحين. التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره من المغاربة في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فاكثر. يريد أن يفسر معنى التعليق ما هو. هذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أبو داود، أي أحد معلقا أو تعليقا علقه فلان. ما معنى التعليق؟ هذه اصطلاحات لتسميات خاصة لأنواع خاصة. فالتعليق الذي يذكره الحميدي هذا جيد في الحقيقة، يعني كأن هذا من أقدم ما وجد هذا التعريف. الحميدي من العلماء القرن الخامس قال هذا، قال: والأحاديث التي في كتاب البخاري، في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعمال الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر. فإذا ما هو التعليق أو ما هو المعلق؟ هو الأثر، أثر أعم من أن يكون حديثا مرفوعا أو موقوفا أو أي شيء. هو الأثر الذي حذف من إسناده، من أول إسناده واحد فأكثر، أو يحذف الإسناد كله. زد عليه أيضا، هذا مما يعلقونه أو مما يعرفونه، ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر ولو كل الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس، وقال علي رضي الله عنه. هذا موجود في صحيح البخاري كثير. فيقول: صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر. قال: التوالي بصيغة الجزم. بصيغة الجزم هنا هذا الذي يخالف فيه، ليس بضروري أن يكون بصيغة الجزم، لكنه قال بصيغة الجزم أو بغير الجزم، فكله سمي معلقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس، ما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، عن ابن عباس، روي عن ابن عباس، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن عائشة. فهنا قال على التوالي، ولا بد أن يكون على التوالي، من أول الإسناد شيخ المسند، ثم بعد ذلك شيخ شيخه، ثم شيخ شيخه. أما إذا حذف أو حذف شيخ المسند، ذكر شيخ شيخه، ثم بعد ذلك حذف شيخ شيخه، فهذا لا يسمى معلقا، لا بد أن يكون على التوالي يسمى معلقا. كما أنه في المعضل قالوا أن يكون فقط من الإسناد اثنان على التوالي. إسناد فيه ستة أشخاص، اثنان على التوالي من أول الإسناد، من أوسط الإسناد، من آخر الإسناد، يسمى معضلا. لكن الاثنان إذا سقطا على غير التوالي فهذا يدخل في باب الانقطاع، كما أنه في التعليق إذا لا يكون تعليقا، إنما يسمى منقطعا. فيعلل ويقال: هذا الحديث فيه انقطاع من موضعين، هكذا. أو إذا كان يعني على التوالي فيقال هذا الحديث معلق سقط منه اثنان أو ثلاثة أو كذا. نعم. صورته أن يحرف من أول الإسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم ويعطى الحديث إلى من فوق المحذوف إلى من رواية من رواته وبينه وبين المعضل عموما وخصوصا من وجه عموما وخصوصا من وجه عموما وخصوصا مطلق. ما معنى؟ فكرنا لكم ما أدري زي ما كان شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه كان يدرس التفسير فحين يقول والله ما لداري أنتم فاهمين هذا. فأنا كم مرة قلت لكم أنتم مطالبين بارك الله فيكم عموما وخصوصا مطلق عموما وخصوصا من وجه. هنا قال بينهما عموما وخصوصا من وجه. نعم كل معلق معضل كل معلق معضل لماذا؟ لأن التعليق فيه على التوالي. إذا كان اثنان ليس كل معلق معضل إذا كان اثنان فقط سقطا فيقال اتفق في كونهما معلقا ومعضلا من أول الإسناد. إذا أسقطت اثنان شيخ البخاري وشيخ شيخه فهذا معلق وهو معضل أيضا لأن اثنان على التوالي حذف من الإسناد وكونه في أول الإسناد جعلنا نسميه ماذا؟ معلقا. لو كان اثنان على التوالي يسقطان في من أوسط الإسناد ومن آخر الإسناد ماذا نسميه؟ معضلا فقط. فلا يجتمع إلا فيما إذا كان المحذوف اثنين من أول الإسناد فصار معلقا وصار معضلا. فلا تقول قل بعض المعلق معضل وبعض المعضل معلق هذا هو مخصوص من وجه. أما إذا كان مطلق فيكون عموما من وجه وخصوصا من وجه. لو كان كل معضل معلق فنقول كل معضل معلق وليس كل معلق معضل. هنا بعض المعضل معلق كيف ذلكم؟ إذا كان الإعضال بقاطع اثنين من أول الإسناد فصار هذا المعضل معلقا لكن إذا كان الإثنان سقط من آخر الإسناد فافترق لا يقال إنه معلق إنما يقال معضل فقط. كذلك إذا كان التعليق إذا كان السقط من آخر الإسناد فيكون الافتراق بين المعضل وبينه فبعض المعلق معضل وبعض المعضل معلق بعض المعضل معلق ليس كل معضل معلق وليس كل معلق معضل. إذا كان ليس إذا كان كل معلق معضل وكل معضل معلق هذا ماذا يسمونه؟ من تقسيمات عموم خصوص من وجه النسبة بين هذه في مقدمات منطقية أرشدنا إليكم إلى الكتاب لشيخنا محمد أمين الشنقيطي رحمه الله درسنا عليه إليه كتاب عجيب جدا مسهل السهل المسهل قل كذا الكتاب المقدمات المنطقية وكذلك أدب البحث والمناظرة لا بد أن تقتروا هذا الكتاب وهو من مدروسات مقررات الجامعة الإسلامية إلى الآن وأيضا هم يوزعون إذا ذهب الطلبة ويوزعون من المجلس العلمي فاقتروه وأظن يوجد مطبوع منفصلا أيضا. فالنسبة بين الشيئين إما أن يكون بينهما نسبة التساوي كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان هذا تساوي. إذا قلت هذا ناطق معناه إنسان وإذا قلت هذا إنسان معناه أنه ناطق وإنسان أبكم لكن حقيقته. وإذا كان بين الاثنين تضاد لا يجتمعان إذا كان الليل فلا يكون نهار إذا كان النهار فلا يكون ليل إذا كان الماء لا يكون نار وإذا كان نار فهذا يقال بينهما نسبة التباين متباينين تماما لا يجتمعان أبدا. أما إذا كان يجتمعان في مادة ويفترقان في مادة فهذا عموم خصوص مطلق فتقول كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان ما هو كذا وليس كل حيوان إنسان بل بعض الإنسان بعض الحيوان وليس كل حيوان بعض الحيوان إنسان هو الذي بعض البشرة ويكون على يمشي على رجلين ويتكلم إلى آخره. أما إذا كان باب من جهتين فيكون هناك منفصل مطلق معناه من جهة يشمل على جميع الأفراد ومن جهة الثانية على الباب. أما هنا إذا كان من الجهتين على باب يتفق ومن الجهتين على الباب يختلف، فهذا عموم وخصوص من وجه. فهنا قال يقول ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، يعني بعض المعضل يكون معلقا، يعني متى يكون بعض المعضل معلقا؟ إذا كان الحذف من اثنين بالإسناد من أول الإسناد على التوالي، فيجتمع التاريخ ويجتمع الإعضال، وليس كل معضل معلق وليس كل معلق معضل، فيجامعه في حذف اثنين فصاعدا ويفارقه في حذف واحد وفي اختصاصه بأول الإسناد. فإذا كان حذف واحد لا يكون في وقت الإسناد فلا يكون معضلا معلقا، وإذا كان حذف واحد فلا يكون معلقا أيضا. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد وهو الصحيح، يعني المعلق يحذف من أول الإسناد بعض الرواة أو كل الرواة كل الإسناد فهو معلق، ولذلك قال واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس أو قال أطاهم إلى من نسب إليه. إذا قيل بحذف الإسناد مطلقا سواء كان أثرا من التابعي أو أثرا موقوفا على الصحابي أو من النبي صلى الله عليه وسلم أثرا، وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتب بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره. كتب الأطراف، كتب الأطراف أيضا تعرفون الأطراف ماذا يقصدون بها؟ أن يذكر طرف من الحديث فقط ويشار إلى الباقي. الحديث مثلا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد بس، والقصة طويلة، جاء أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في ناحية من المسجد فقال الناس مهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، فلما أنقضى بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد بيوت الله لا تدخل إلا بإذن الله. فأشار بمعنى الحديث أو جزء من الحديث، حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين أو إن أمتي يأتون يوم القيامة يرسل، كذلك جزء من الحديث هذا هو فن الأطراف. فيقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم أخرجه الجماعة، أو يقول هذا أصحاب السنن أو ذال قاف قاسين إلى آخره. فهنا أصحاب الأطراف لا يذكرون التعليق، لماذا؟ لأن أصحاب الأطراف أكبر همتهم ذكر الأسانيد واختلاف الأسانيد ومتابعة الشواهد، وليس همتهم وقصدهم وعملهم لاختلاف الألفاظ. اختلاف الألفاظ يكون لمثل جامع الأصول لابن الأثير، فهنا لما كان غرضهم الأول هو ذكر اختلاف الأسانيد أو متابعات والشواهد عند الآخرين فيذكرون الإسناد ويعتنون بذكر حتى صيغة السماء العنانة وغيرها. إذا كان عند البخاري بالعنانة قال النسائي حدثنا فلان عن فلان، قال أبو داود الحديث نفسه، فيكون همهم في معاني أخرى وهي الإسناد وما يتعلق بالإسناد من السير وغيرها وغيرها، فلذلك لا يدخلون التعليقات ويدخلون المراسيل. المرسل داخل في أطراف المرسل، لماذا؟ لأنه يتعلق بالإسناد. ولذلك قال وإن لم يذكره أصحاب الأطراف لأن موضوع كتب بيان ما في الأسانيد من اختلاف أو غيره. من أشهر كتب الأطراف الآن أمامكم مطبوع ما هو تحفة الأشراف للمزي، هذا بمعرفة الأطراف للكتب الستة، وفيها يذكرون بعض الروايات الزائدة أيضا زوائد عن الذين ذكروا أطراف. أيضا من الأطراف المطبوعة وكتاب مهم جدا الآن لابن حجر رحمه الله، ماذا سماه؟ غسيل صنائع، هو مطبوع في مركز السنة وتفسير في جامعة الإسلامية، الفوائد المبتكرة في أطراف الأحاديث أو أطراف المسانيد العشرة. هذا لابن حجر رحمه الله، كتاب مفيد جدا، ذكر فيها الدارقطني والحاكم وأحمد والموطأ وكذلك ابن الجارور وابن خزيمة وابن حبان، أيضا أظن أخذ البيهقي في بعض الأحيان يشير إليه. هي أطراف العشرة، كتاب مطلوب ووصل إلى ما بقي إلا قليلا. نعم. وهذا التعليق له حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمت صحته. هذا القول أيضا في الحقيقة ليس مفردا، إذا وقع في كتاب التزمت صحته. نحن نعرف أن في صحيح البخاري تعليق أخذ من قول البخاري أنه يضعف، ما هو كذا، لأنه يسير بقوله وذكر عن فلان ولم يصح وروي عن فلان بصيغة التمرير، لكن الشرط الذي يقوم حول التعليق قالوا هذا التعليق حكم له حكم صحيح إذا جزم المصنف بصيغة الجزم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، هذا أكثر ما قالوا في كونه صحيح. أما إذا التزم الصحة، البخاري ومسلم التزم الصحة لكن أدخل في كتابيهما تعليقات ليست صحيحة، هم نصوا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحتاج أن نفهم أنه ولو التزم الكتاب الصحة لكنه تعليقاته لا يدخل في تصحيحه ولا يخل لكونه الصحيح، ولذلك الجامع الصحيح قال الجامع الصحيح لأنه لا يدخل في هذا التعليقات التي ضعفها هو أو ضعفه الآخرون وشار إلى تضعيفه بصيغة التمريض. ولذلك ينبغي أن نقول هذا التعليق له حكم الصحيح إذا كان التزم صاحب، إذا كان جزم بصيغة الجزم أو روى بصيغة الجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، أما إذا قال قيل أو روية فهذا إشارة منه إلى تمرير القول وتضعيف هذا التعليق، ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم، فيروى عن فلان كذا أو يقال عنه كذا ويذكر ويحكى وشبهه، بل خص به صيغة الجزم. هذا غريب، يعني هذا القول غريب نظرا لما وقع في تعليقات الشيخين، فيها صيغة الجزم فيها غير صيغة الجزم. وابن حجر كتابه التعليقات ما هو؟ تغليق التعليق أو تعليق التعليق في 5 مجلدات مطبوعة، موضوعه هذا هو، يروى أو يذكر أو روى أو قال، كله يبحث فيه رحمة الله عليه. كذلك المسلم رحمه الله، تعليقات مسلم بحثوا، النووي في شرحه للمسلم أشار إلى إدخال ما يذكر بصيغة الجزم وبصيغة التغليق كله في التعليقات، ولذلك قال ولم يستعمل التعليق. هذا الكلام في الحقيقة ليس على واقع فعل الأئمة رحمة الله عليه، ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم، فيروى عن فلان كذا أو يقال عنه كذا ويذكر ويحكى وشبهه، بل خص به صيغة الجزم. هذا رأي السيوطي رحمه الله، لكن كتب الأئمة الذين سبقوه بالإيمان في التالي هذا الباب ذكروا، قالوا سواء حذف ذكر بصيغة التمريض، حذف الإسناد ذكر بصيغة التمريض أو بصيغة الجزم، فكله معلق وتعليق، فقال وقال وأمر ونهى وذكر وحكى كذا. قال ابن الصلاح، قال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، منهم الحافظ والحجاج المصري، حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلما عليه علامة التعليق بغير صيغة. لكن نقول حتى الذين هم أقدم من المزي سموه تعليقا من قبل من المزي مما رواه البخاري رحمه الله في صيغته يروى ويذكر إلى آخره. بل المصنف نفسه أورد في الرياض، المصنف من هو؟ النووي، أورد في الرياض رياض الصالحين حديث عائشة، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال ذكره مسلم في صحيحه تعليقا، فقال ذكر عن عائشة. فإذا القول هذا غير صحيح بأنه يختص التعليق بما ورد بحذف الإسناد بصيغة الجزم فقط، لا ما حذف من إسناده أوله من أوله كله أو بعضه ولو ورد بصيغة التمريض فهو يسمى معلقا. ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، فيما سقط وسط إسناده يكون ظرفا منصوبا ظرف، أو تقول فيما سقط وسط إسناده، كلاهما الظاهر يكون، لأن الوسط يمكن أن نستعملها أو نستعمله بمعنى الظرف، أي فيما سقط من وسط إسناده إثنان على التوالي، لا يقولون إنه معلق وإن كان على التوالي، لأن له اسما يخصه من الانقطاع أو والإرسال والإعضاء. وأما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان، شيخ للبخاري قال فلان، قال لي فلان، ذكر لي فلان، وهو معروف من شيوخه، وزاد لي أو زاد فلان هو من شيوخه، ونحو فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنانة من الاتصال بشرط الله. فما دام شيخه وقال فلان أو قال لي فلان أو ذكر لي فلان، هذا لا يقال إنه علق، لأنه شيخه لا بد أن يكون سمع منه، لكن لا بد أن يكون اختلافا ما من قوله أو باصطلاحه من حدثنا وغير حدثنا. إذا كان سماعا قطعا يقول أن فلان أو حدثنا أخبرنا، لكن إذا كان في مجلس المذاكرة سمع وهو لم يقصد البخاري بالتحديث ولم يكن في مجلس التحديث، كانوا يجلسون حدثنا فلان أنا حدثنا فلان، لم يكن هكذا، يمشيان وهما ماشيان ذاهبان إلى المسجد في الطريق ذاكر شيئا وقال لي فلان هكذا، هذا مما، أو يكون سمع من غير قصده إياه في المجلس حاضر ويتكلم إثنان فسمع قال فلان، هذا كما مثال واضح جدا. لكن الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة أيضا هم لطيفين ودقيقين في استعمال هذه الكلمات، ففي صحيح البخاري أشياء كثيرة من هذا، بل حكمه حكم الحنحنة من الاتصال بشرط اللقاء، بشرط اللقاء ما دمت قلت من أول لبعض شيوخه ما يحتاج أن نقول بشرط اللقاء، ما دام شيخه لا بد أن يكون والسلامة من التدليس، المصنف إذا كان سالما من التدليس، البخاري رحمه الله إذا كان وهو من أسلم الناس بدرجات أعلى من التدليس، فعلى كل حال فهو مما جاء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم من هذا النوع من التعليق أو من هذا النوع من التعبير، لا يقال تعليق، من التعبير قال فلان قال لفلان، فهذا لا يحوم حوله شك عدم سماعهما من شيوخهما. قال وبلغني أن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسم من التعليق ثانيا، إذا كان هذا اصطلاحه فنحن نقول لا نشاحح عليك باصطلاحه، قل هكذا، لكن ما دام هو من شيخه قل علق رواية عن شيخه، لابد من نفسر بهذا التفسير، يعني هو نتيجته أنه متصل سمع من شيخه ولو سماه تعليقا. وأضاف إليه قول البخاري وقال لي فلان، هل يشك أن قال لي فلان يكون منقطعا؟ لا، لكنه سماه تعليقا، فهذا نقول اصطلاحك لا بأس به. وزادنا فلان وسم كل ذلك، أي سماه، الوسم أصله اسم، اسم أصله وسم، فوسم ذلك كله، وصف ذلك كله، سمى ذلك كله تعليقا. قال لراكم أسئلة؟ طيب إن شاء الله كم بقي؟ نريد منكم بارك الله فيكم أن تذاكروا تراجعوا أسبوع كامل، كأنكم يعني تغلقون مثل ما أغلقنا وأنسى أشياء كثيرة فتنسون مثل ما أنسى، لا أنا أريد أن تكونوا أفضل مني في المذاكرة، بارك الله فيك. نعم نعم. أسئلة؟ نعم لا، كلهم قالوا أن المعلقات لا تمس من شرط البخاري لأن فيها ضعيف، ولم يشترط البخاري رحمه الله في المعلقات الصحة، إنما اشترط الصحة فيما يورده في الأصول وحتى المتابعات، لأن المتابعات تتقوى وإن كان في إسناده راغ ضعيف يعني تتقوى بالرواية السابقة، فينحصر لنا الكلام لأن كل ما أورده إسنادا فهذا يكون سواء كان متابعة أو وصولا كله صحيح عند البخاري. وأما المعلقات لا يدخل في تسمية البخاري ولا يخل بتسميته صحيح البخاري، هذا متفق عليه. ولو وصله لكنه قل ان البخاري يصحح في تعليقاته بجزمه او بإيراده بجزمه، فيقال ان الامام البخاري اشار الى تصريح او صحح، لكن ليس منزلته منزلة المسند الصحيح المختصر. نعم محترم جناب مقام لکھنا ضروری ہے کہ میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہائرنگ کی طرف سے، لیکن مجھے احرام باندھنے کی معلومات ہیں کہ اس کے میں بغیر احرام باندھے ہوئے مکہ جو حکومت داخل ہوگی، یعنی میں کعبہ شریف کے نزدیک آپ کا عزیز محمد اظہار الحق کہاں ہے اظہار الحق آپ نے آپ کو معلوم تھا کہ آپ احرام آپ کو الملم میں باندھ رہا تھا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس لائن سے آئے ہیں، کس راستے سے؟ گجرات سے. آپ کو احرام باندھنا چاہیے تھا الملم پہنچنے سے پہلے، اب آپ نے احرام نہیں باندھا اس میں آپ کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. اب آپ کہیں سے بھی احرام باندھیں گے حجی ایک فدیہ دینا پڑے گا آپ کو، بکری ذبح کرنے پڑے گی ہاں، اگر طاقت ہے، نہیں تو 10 روزے رکھنے ہوں گے. سمجھ گئے آپ؟ آپ جا کر کے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں، پھر عمرہ کریں، اور اس کے بعد ایک بکری اس کمی کی پوری کرنے کے لیے دیں. متى يجوز للمزكي ان يقول في شخص هو ثقه ما شهدنا الا بما علمنا؟ التزكيه الان معروفه، اذا جاء شخص من طواري الناس ويقول اعطني التزكيه الى فلان انا اريد العمل وكذا، ما عرفك يا اخي انت مر فين انت وكذا، لكن الذين اعرفهم خبرتهم صبرتهم جلست معهم فيمكن ان ازكي اقول أعرف أنه طالب علم جيد لأنه يذاكرني في الأشياء يناقشني في أشياء أشياء وكذا. إذا نزل واحد هكذا فجأة وقال زكني ما يجوز أن أزكي. الأئمة رحمة الله عليه وهم أورع الناس. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله والبخاري رحمه الله إذا قالوا في شخص أنه كذاب هل يكذبون عليه؟ هذا أبعد من السماء وما بين السماء والأرض، لأن رأينا أعمالهم ويعني وورعهم يمنعهم من هذا الشيء. ولذلك إذا قال الإمام أحمد ثقة معناه أن خبر وصبر. جاء راوي وقال سأل عبد الله عن شخص فقال كيف ترى؟ قال حديثه صحيح. قال إن ابن معين يضعفه. قال لم يخبره ابن معين. انظروا هذا نص واضح عن الإمام أحمد، قال لم يخبره. الخبر معرفة حاله، سؤال إن كان في من أهل بلده فالبلدي أعرف بحال البلدي، وإذا كان نزل إلى شخص يسألون عنه، كانوا يسألون عن الشخص وما كانوا يرغون أيضا من كل واحد. الإمام أحمد بن حنبل جاء إليه رجل من الري وقال سأله مسائل، قال من وجدت هناك من المشايخ؟ فذكر فلانا وفلانا. قال ائت بكتاب من عنده يزيد بن هارون أظن، فذهب جاء بكتاب من عنده يزيد بن هارون تزكية، ما كانوا يرؤون لعلك تذكر في كتاب شرف تقييد العلم الخطيب ذكر روايات كثيرة، قال إن العلماء يقولون لا تبث العلم عند غير أهله، وفي رواية أخرى لا تعلق الدر في أعناق الخنازير، يعني إذا كان شخص معروف بالفسق والفجور ويأتي ويختري بالإنسان ويحدث له لا، لأنه يفسد ما دام هو فاسق ربما يفسد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم تحري وتورع عجيب جدا، هذا الباب واسع جدا لو أبرز لكان إبراسا للناس في كلامه، ما كانوا يتكلمون كلام زائد إنما يضعون النقطة ويكتفي. نقرأ واحدة. فيجوز لك أن تقول فلان ثقة ما دمت تعرف، أما إذا ما عرفت فقد أخبرت بخلاف الواقع. الصدق هو الإخبار بخلاف مطابقة الواقع، والكذب الإخبار بخلاف الواقع. أنت ما عرفت وقلت عارف هو أنه كذا وكذا فقد كذبت، فلذلك الأئمة رحمة الله عليهم ما كانوا يوثقون أحدا إلا بخبرهم وصبر أحوالهم. هل يوجد في عصر